قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الحفاظ أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث وصية جليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم ميزان الاستقامة في هذه الحياة الدنيا، وذلك باستدامة النظر إلى الآخرة واعتبارها محكمة في كل أنواع السلوك. فإذا أراد المسلم أن يقوم بأي عمل في هذه الحياة فلينظر هل هو مما يبعده من النار ويرفع درجاته في الجنة، أم هو بضد ذلك، ثم يكون إقدامه على ذلك العمل مترتباً على سعادته في الآخرة، وإحجامه عنه مترتباً على شقائه فيها. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على النظر إلى الآخرة الظفر بغنى القلب، وهذا هو الغنى الحقيقي، لأن من رزق القناعة فإنه غني وإن كان قليل ذات اليد، كما رتب على ذلك جمع الشمل، وذلك لأن من كان ينظر للآخرة مرة وللدنيا مرة يكون مشتت الفكر مضطرب السلوك، فإنه إذا نظر إلى دنياه وأهمل النظر إلى آخرته يكون في عذاب نفسي عند يقظة الشعور وحياة الضمير، ويحاول جاهداً التوفيق بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، ولكنه يفشل في ذلك، لأنه لن يظفر بمتاع الدنيا إلا على حساب الإخلال بسعادة الآخرة، ما لم يجعل الآخرة ميزاناً لسلوكه في الدنيا. ثم إنه لن يأتيه من الدنيا إلا ما هو مقدر له، وبضد ذلك من كانت الدنيا همه فإنه يصاب بفقر القلب وإن كان غني الجيب، ولن ينفعه غنى جيبه إذا افتقر قلبه، لأنه يفقد الطمأنينة والسكينة ويعيش في قلق فكري واضطراب نفسي. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.